اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثاني، في الرد على صاحب الحدائق، تارة يفرض أن الحكم المعلوم بالإجمال ليس مرددا بل هو معلوم بالتفصيل، وإنما الإجمال في متعلقه ومورده. وأخرى يفرض أنه مردد إضافة، أنه مردد إضافة إلى تردد متعلقه. مثال الأول: ما إذا علم بنجاسة إناء مردد بين إنائين، فإن الحكم المعلوم هو اجتنب عن النجس، وهو معين، وإنما التردد في متعلقه، وأنه هو هذا الإناء أو ذاك. ومثال الثاني: ما إذا علمنا بأن أحد الإناءين إما نجس أو مغصوب، إنه في هذه الحالة لا يجزم بكون الحكم الموجه، هو اجتنب عن النجس أو لا تغصب، أو هو لا تغصب. والقدر المتيقن من منجزية العلم الإجمالي هو الأول، وأما الثاني فقد نسب الشيخ الأعظم في الرسائل صفحة 246 من الطبع القديم، طبع رحمة الله الذي عليه حواشي رحمة الله، إلى صاحب الحدائق: عدم كونه منجزا باعتبار أن الحكم الموجه للمكلف ليس بمتعين والمشهور عدم الفرق بين الحالتين والوجه في ذلك والوجه في ذلك أي فيما ذهب إليه المشهور وأن العاقل لا يفرق بين الحالتين فالمكلف يعلم بتوجه تكليف إليه غايته لا يدري هو لا تغصب أو اجتنب عن النجس وهذا غير مهم في نظره بعد العلم بأصل التوجه وهذا من حيث العقل تصرف يعني؟ ايش تكلم عن المقصود يعني لا تصرف لا تكفير تسوين باللسان واحد هذا مو مهم لا اخو اذا كان مقصود انا ليش يحرم علي التصرف فيه ايش تكلم هذه النية انها تجي من باب انه الغصب لا تتصرف بالغصب من هذا الباب ستبدل المثال هذا مو مهم احنا نريد نسوي خطأ يعني استدنا ترجعون الى واحد هذا امر سهل مو مهم هذا من حيث العقل وأما من حيث النقل فالأصول الشرعية كأصل البراء كما لا يمكن أن يشمل الطرفين في الحالة الأولى كذلك لا يشملهما في الحالة الثانية لعمومية النكتة وهي الانصراف بسبب ارتكاز المناقضة بين الحكم المعلوم بالإجمال شنو والتفصيل في كلا الطرفين فإن هذه المناقضة المرتكزة في الذهن العرفي توجب انصراف دليل البراءة المن إلى الشبهة البديلة وتلك المناقضة الموجبة للانصراف كما هي صادقة عند الترخيص في الطرفين في الحالة الأولى كذلك صادق في الحالة الثانية و بناء على المنجزية في كلتا الحالتين يتضح الحال في جملة من الأمثلة. في جملة من الأمثلة من قبيل مسألة الثوب المشترك بين شخصين إذا رؤي فيه قطعة أو قطعة مني فإنه وإن حصل علم إجمالي بوجوب الغسل إما على الأول أو الثاني لكنه ليس بشنو منجز لأن هذا العلم الإجمالي علم بحسب الصورة والألفاظ وأما بحسب الروح والواقع هو شنو هو شك بدوي وشبه بدوي فإن المكلف حينما يفوز إما يجب علي الغسل أو على صاحب فهذا في روحه يرجع إلى أنه شنو إما يجب علي أو لا يجب علي فإن وجوب الغسل على صاحبي لا يرتبط بي أجل لو تشكل علم إجمالي بتوجه تكليف إلي قطعا كان شنو كان منجزا كما إذا قيل هكذا شو هذا العلم الإجمال الجديد إن كنت أنا الجنب فيجب علي الاغتسال وإن كان صاحبي هو الجنب فيحرم علي استيجاره علي فيحرم علي لا تنسى استيجاره لكنس المسجد إنه بناء على هذا يحصل العلم بتوجه تكليف إليه غايته لا أدري هو شنو هو وجوب الغسل أو حرمة الاستئجار إن هذا العلم الإجمالي على رأي صاحب الحدائق شنو؟ لا يكون منجزا لعدم تعين الخطاب شنو؟ المتوجه إليه، بينما على رأي المشهور يكون منجزا، فيجب ويجب آنذاك شنو؟ الغسل، ويحرم الاستيجار. و في الحداق، لا انا ما يعني ما مراجع الحداق حتى اشوف ها الجزء الرابع ما لا جلس 246 في من الرسائل طبعة رحمة الله. يجوز إيه هو مناسب هو مناسب بالمقدمة، لأن عنده هو أبحاث شنو أصولية في المقدمات الجزء الأول مناسب إذا واحد يراجع هناك، لكن أنا ما راجع أنا تساهل. وهكذا في أمثلة أخرى من هذا القبيل، زين هذا التنبيه الثاني انتهى. التنبيه الثالث الاضطرار الى بعض الاطراف، اذا كان لدى المكلف اناءان يعلم بنجاسة احدهما واضطر إلى ارتكاب أحدهما فلا إشكال في جواز ارتكابه حتى على تقدير كونه هو المحرم واقعا. وذلك من جهة أن شرط كل تكليف مضافا إلى البلوغ والقدرة والعقل هو عدم الاضطرار، فالاضطرار مانع حدوثا من ثبوت التكليف كما وهو مانع بقاء من شنو استمراره، لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وهذا المقدار لم يقع فيه اختلاف وكلام، وإنما الكلام بالنسبة إلى الطرف الثاني الذي لم يظهر له المكلف، فهل يجوز له ارتكابه أيضا؟ بتقريب أن من المحتمل كون المحرم هو الأول الذي ارتكب من باب الاضطرار، والثاني لا يعلم بحرمته، والشك بلحاظه بدوي فتجري البراءة فيه. فالأول يجوز ارتكابه بسبب الاضطرار، والثاني يجوز ارتكابه بسبب كون الشبهة بدوية بلحاظه، والأصل البراءة. والكلام في ذلك تارة يقع فيما إذا كان الإضطرار إلى طرف معين، وأخرى فيما إذا كان إلى غير معين. عنوان جانبي: الاضطرار إلى المعين. إذا كان لدى المكلف إناءان فيهما ماء أحدهما بارد يصلح للشرب والآخر ساخن لا يصلح لذلك، واضطر المكلف إلى شرب البارد لحرارة الجو، ولكنه لما أراد شربه التفت إلى وقوع النجاسة في أحدهما. إن الاضطرار في هذه الحالة إلى طرف معين وهو البارد، ولا إشكال في أنه يجوز له شربه، للاضطرار وإنما الإشكال في أنه هل يجوز له استعمال الساخن بعد ذلك. في قضية يشترط فيها شنو؟ يشترط فيها شنو؟ الطهارة. في مثل هذه الحالة تارة يكون الاضطرار حادثا قبل العلم الإجمالي بالنجاسة، بنجاسة أحدهم، وأخرى يكون بعد، فإن كان قبله يعني الاضطرار قبل العلم الإجمالي لأن يفرض، هذا خلي بين شريطين، مد الشخص يده ليشرب ماء البارد. فقيل له قد وقعت نجاسة في أحدهما. في مثل هذه الحالة اتفقت الكلمة على جواز ارتكابهما. فالبارد يجوز ارتكابه لحديث رفع عن أمتي ما اضطر إليه. والثاني من باب براءة الشفة البدوية. هذا ما لي إشكال، نقاش ما لي. وأما وأما إذا كان الاضطرار بعده افتح شريط إن شاء الله نقول غد وقع خلاف بين الشيخ الأنصاري والآخر. الشيخ الأنصاري قال يجب الاجتناب عن الثاني، الشيخ الآخر قال لا يجوز ارتكابه. اللهم صل على محمد وآل محمد.